حيث نعم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يكون طهور الرجل المشلول اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا أراد الصلاة؟ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذا قدر أن يتوضأ توضأ، إذا كان لا يستطيع ولا يمكن أن يقوم أحد بتوضئة طوى، إذا كان غسل الأطراف فقط يمكن أن يوضئه أي واحد من الرجال، وأما إذا كان غسل الأطراف غسل الفرج فلا يحل أن يمس فرج إنسان إلا من يحل له نفسه، لا يحل مس فرج الرجل إلا زوجته، ولا فرج المرأة إلا زوجها. ومع ذلك فإن مسألة الاستجمار تجب الاستنجاء عن الغسل بالماء. وفيما يتعلق بالأطراف إذا تمكن أن يغسل وجهه بيده ولو كانت اليد الشمال ويغسل بقية أعضاءه بيده فعل، إذا لم يستطع فأمكنه أن يتولاها أحد يقوم بذلك فعل، وإذا تعذر عليه هذا الأمر كله فلم يجب ولم يقدر هو فقدر أن يتيمم بيده الواحدة على التراب، يضرب بيده بكفه التراب ثم يمسح به وجهه ويديه كليهما أجزأه ذلك، هذا من لطف الله جل وعلا وما من به على هذه الأمة بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم من يربط علاقة غير شرعية مع امرأة لا تحل له ثم بعد ذلك يتزوجها؟ لا شك أن هذا أمر محرم ولا يحل لأحد أن يستبيح أو يرتكب الزنا ولا لم يستبيح إباحة أن يتجرأ عليه، والله جل وعلا قرن الزنا بالشرك، فلما أثنى على عباد المؤمنين لأنهم لا يشركون بالله شيئا ولا يزنون، ومن فعل الشرك والزنا فله عذاب مهين، فهذا العمل عمل سيء. وأما إذا تزوجها إن تزوجها بعد أن تاب وتابت وتبرأ رحم جاز ذلك إذا صح منهما التوبة صح الزواج، وإنما يتزوجها عن طريق ولي أمرها. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل شخص تحصل على عمل وليس له لديه مردود مالي غيره، ولكن صاحب العمل لا يسمح له بالذهاب إلى الصلاة ليوم الجمعة بحجة أنه سيتأخر عن العمل، فهل هذا الشخص آثم بتركه صلاة الجمعة مع العلم أنه لا يوجد مسجد قريب منه أي من مكان العمل ولا يسمع الآذان؟ الجمعة لا يشترط لها سماع الآذان، كان الصحابة يأتون من مسافة 12 ميلا ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وإنما التي يحتاج إلى أن يسمع النداء هي الأوقات العادية العصر والمغرب والعشاء والفجر، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان هذا الشخص لو لم يشتغل هذا العمل فمات جوعا ولم يجد شيء ولا يستطيع أن يقتات ويعيش إلا من هذا العمل بالذات، لكن الله يعلم هل يقدر أو لا، ولهذا هذا أمر يتعلق فيما بينه وبين الله. لو فرض أن إنسانا يستطيع أن يخرج سجين لا يقال له لأنه لم يصلي جمعة كذا وكذا. أما إذا كان يقدر لو أراد لكن ما حصل بعض النقص المالي عليه ونحو ذلك فلا بد من أداء الجمعة. وأما إذا كان لا يستطيع أن يعيش إلا بهذا العمل بالذات وإن تركه مات لا يبقى في هذه الحالة أن فات جمعة إنما تركها عجزا عنها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال عبر شبكة الزاد النبوي. يقول السائل من تونس يسأل عن حكم صنع وبيع التماثيل التي تكون مقطوعة الرأس والتي تعرض عليها الملابس علما أن منها ما يكون مجسما لجسد امرأة وكذلك بعض من يقتنونها يعرضون عليها ملابس المتبرجات. كل ما كان سببا أو وسيلة لإظهار التبرج وإظهار ما يدعو لاستحسانه فإنه من الأعمال المحرمة. الشيء قد لا يكون حراما في حد ذاته لكن لما يؤول إليه من استاد الناس وعشقهم للأحوال الفاسدة يكون ذلك العمل فاسدا محرما. يمكن وضع الملابس على غير هذه الصورة وبغير هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل أصدرت الحكومة شيء اسمه الرقم الوطني وهو عبارة عن بطاقة فيها جمع بيانات المواطن ويلزموننا بحلق اللحية وإن لم نفعل لا نستطيع القيام بأي إجراء حكومي. نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأمر بجز الشارد أو إحفاء. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعصر في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب ونواهيه أنها للتحريم. ولذلك ينبغي أن تتضافر الجهود على إقامة الشرع ونصرة السنة. وإذا كانت الدولة ترجع الناس إلى ارتكاب المحرمات فإنه لا يباح لهم ذلك إلا في حال الضرورة التي لو لم يفعلوا لهلكوا. لا يقال هذا إحراج وهذا إرجاع للمرء يرتهلك أوامر الشريعة مقدمة إلا على من يعجز أن يقوم بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع إمام مسجد يعلن محاربته للمنهج السلفي وأهله؟ لا أخشى أنه يجهل المنهج السلفي. إذا كان يؤمن بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم عبادة غير الله ويتبرأ من الشرك ويحل ما أحل الله ورسوله فإذا كان قد لبس عليه بأن السلفية شيء كذا وكذا فيعذر. وإلا فإن كلمة السلف والسلفية يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون التابعون لهم بحق. فهؤلاء هو السلف. إذا قال أحد إنني سلفي ليس معنى أنه له مذهب خاص لا وإنما هو في عقيدته وسلوكه يتبع منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأربعة والصادقين في المتابعة، فإن كثيرا من الأمور السيئة إنما طرأت بعد انقراض الأئمة الأربعة الذين آخرهم أحمد بن حنبل، الذي مات سنة 241 من الهجرة، وهذه الفترة هي تقريبا فترة القرون التي شهد لها رسول الله بأنها خير القرون. وإن وجد في تلك الفترات بعض المخالفات، لكن كان الخير هو الأعم. لم تكن هناك أشعرية ولا ماتريدية، وإنما كان الناس جميعا من علمائهم إنما على ما كان عليه الصحابة. ومن أول ما ظهر من المخالفات بدعة المعتزلة، ثم تغير في الأمور من جانب تلطف بسيط ومن جانب جنوح سيء. فالشاهد أن هذا يفهم هذا الإمام ماذا يقصد السلفية التي يتبرع منها. هل يتبرع مما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون أمثال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأمثالهم وعمر بن عبد العزيز وخليفة الأول وأمثالهم، فادعاء أنه يعادي السلفيين إذا كان يعادي هؤلاء فهو يعادي الحق وأهله، ونسأل الله أن يهدي جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا فاتتني صلاة العصر متى أقضيها؟ لا أدري كيف تفوتك. من فاتته صلاة العصر كان فواتها بسبب نوم فإنه يصليها حال ما يستيقظ، وإن كان فواتها عليه بسبب النسيان فيصليها إذا ذكرها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إن فاتته انشغاله عنها فيجب عليه أن لا يشغله عن الصلاة شيء. لا يقول إنني طالب أدرس ويدخل الوقت ويخرج وأنا في تلقي، لا. أليس الواحد إذا أراد أن يقضي الحاجة بحاجته من بول ونحوه يقوم؟ لماذا لا يقوم دقائق محدودة ويصلي الصلاة ولو منفردة؟ على كل حال على الإنسان أن يعطي هذه الفريضة هذه العبادة ما تستحقه من العناية، فإنها تعرف للمرء وحجة وبرهان ونجاة، وهي شفاء للقلب ولكثير من أمراض الجسد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت بعكس اتجاه القبلة ثم علمت فيما بعد الاتجاه الصحيح هل أقضي الصلاة؟ إن كان ذلك في وقت أداء الصلاة وكنت مقصر ما سألت أين الاتجاه أصل، أما إذا كنت تحست عن من يرشدك وبذلت مستطاعك للتعرف على جهة القبلة ثم صليت بعد ما أذلت ما تستطيع، فلا شيء عليك في القضاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح الوضوء بصب الماء على القدمين دون دلكهما وذلك المريض يتوضأ على كرسي وجزاكم الله خيرا؟ نعم، بلغ الماء البشرة كلها بشرة القدم ولم يبق شيئا منها زل عنه الماء فيصح ولو لم يدركه يحصل تدريك. المهم أن يكون الماء غطى البشرة كلها، بشرة القدم. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: اقترضت شيئا من شخص لاستعماله وإرجاعه له، أضعت هذا الشيء، هل علي تعويضه بإعطائه ثمنه؟ أنت تقول إذا اقترضت. نعم. هذا ليس بأمانة، إذا ضاعت منك بدون تفريط لم يكن عليك شيء، وإنما أنت أخذته قرض لتستهلكه أو تستعمله، فأنت يدك يد حفظ له، عليك أنت تبرع، لكنك لم تبين لي ما هو هذا الشيء، هل هو مما عادة يستفاد منه دون أن يستهلك استهلاكا، كان يكون مثلا مركب وأمثال ذلك. نعم نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما يفرش من الإبخر أو ما شابهه في مكان وضع الميت في القبر، وأيضا يزيدون في مكان الرأس حتى يصير كأنه وسادة؟ الأمر فيه ساعة لله الحمد، لكن هذا الإبخر في أي بلد يوجد الآن؟ يعني هذا الأمر بالنسبة للقبر؟ لا الإبخر. الإبخر والله لا أدري شيخنا. السائل ما هل يعرف الإبخر؟ ما أدري، ما كتب البلد، لأنه هذا سؤال عبر الشبكة حفظكم الله. لكن الإبخر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم تحريم مكة وتحريم تلائها، وأن لا يعبد شجرها ولا كذا ولا كذا، قام العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا، لقينهم يجعلونه فيها وقودية في النار من أجل صناعة ما يصنعونه لهم من حديد أو أواني، وقبورهم حتى يغلق منافذ ما بين الأحجار التي تغطي القبر حتى لا ينهال التراب عليه، فهو مما يوجد في مكة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل كان متزوجا من نصرانية وكان يعطيها الهدية من الذهب، ثم طلق هذه المرأة، هل يجوز له أن يأخذ ما أعطاه إليها من هذا الذهب وبارك الله فيكم؟ لا، ما أعطاها إياه هبة منه لها فإنه يكون ملكها، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة، فلا يحل له ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل من السعودية حفظكم الله سماحة الوالد: هل يمكنني الجمع بين صيام داود وصيام الأيام البيض؟ هو يمكن، إلا أن الذي يريد أن يصوم صيام داود يختفي بصيام داود عن كونه يصوم الثلاثة المتواليات في الشهر، وإذا أراد أن يصومها لأنها البيض ويلتزم في البقية أن يصوم صيام داود فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم الصلاة وراء إمام يقرأ القرآن على القبور؟ القراءة على القبور، قراءة القرآن، هي في الحقيقة ليست شرك وإنما بدعة معصية، لأن الإنسان إذا عمل عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك العمل فيه نوع إشراك بالله فهذا محرم التحريم المغلظ، إن كان هذا يظن أن هذا قراءة تنفع الميت فهذا خالف السنة وصار عمله مردودا عليه وأمره أخف مما يكون يتقرب إلى الحضور بالشرك بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صوت الجماعة من النساء بالغناء مع ضرب الدف يكون حراما إذا سمعه الرجال؟ نعم، لا شك في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب عندنا في قريتنا مسجدين، إمام أحدهما يكتب التمائم، وإمام المسجد الآخر يستهزئ بالسنة، فمع من نصلي بارك الله فيكم؟ لا أدري ما معنى يستهزئ بالسنة. كان يستهزئ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يخشى عليه من الردة. وأما التمائم إذا كان إنما يكتب آيات قرآنية، هذه مخالفات لكنها ليست بشرك. أما إذا كان يكتب تمائم فيها أسماء مقطعة وشياطين وغير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لإنسان استقبال القبلة أثناء دخوله المرحاض؟ هذا فيما يتعلق بالمراحيض، إذا أمكن أن تكون منصرفة على اتجاه القبلة أو استدبارها فهو الأفضل، وإذا كانت صنعت دون التفات لصرفها عن القبلة استقبالا أو استدبارا فإن ما كان داخل البنيان يتسامح فيه بما لا يتسامح بما كان في خارج البنيان في العراء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد كل سورة في الصلاة هل نقول صدق الله العظيم عند إتمام السورة الأولى قبل الدخول في الثانية وبارك الله فيكم؟ لا تقول، لا يقال هذا لا في أثناء الصلاة ولا خارجها، هو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من القرآن صدق الله العظيم، ولم يسنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان حقا صدق الله العظيم ولا أحد أصدق من الله، لكن التقرب إلى الله بمثل هذا يحتاج إلى دليل يجيز هذا التقرب، ويدخل هذا العمل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي الطريقة المثلى في دراسة المتون الشرعية؟ هل هي بحفظ الطالب لمجموعة من المتون ثم يأخذ الشروح عليها متى تيسر له، أم يكتفي بمتن واحد لا يتجاوزه حتى يضبطه حفظا وشرحا؟ لا، بما هذه المتون ويحتاج إلى متن الفقه ومتن في النحو ومتن في الحديث ومتن فيما يتعلق بالعقيدة، يحرص أن يقرأ من هذا وهذا، وأهم شيء أن يحرص على حفظ ما يتعلق بأداء العبادات وكيفية تأديتها حتى يعبد الله عبادة موضحة في أصولها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل عبر الشبكة: لقد كثر الكلام حول مسألة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فنريد منكم شيخنا حفظكم الله بيان الحق في ذلك وبيان حكم من يعتقد هذا المنهج. هذا كلام لا صحة له، فإن المنهج الحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو القدوة لنا، واقتدى به الصحابة فنقتدي بهم بمثل ما اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وكلمة منهج أو لا أو غير منهج، الذي على المسلم أن يسأل كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالتشريع كله في سائر العبادات إنما انتقل إلينا بواسطة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمنهج واحد، وكل من كان على الهدى فهو يسير على قطاعهم، ومن يدعي أنه اختار منهجا لم يكونوا عليه فهو اختار ما لا يصح اختياره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة بكونه يغير بعض الحركات؟ كان بالإمكان أن يتولى الإمامة غيره، أو كان بالإمكان أن تجي أن يجد مسجدا غير مسجد هذا الشخص فليذهب إليه. وأما إذا كان إما أن يصلي خلفه أو يصلي منفردا، الأفضل أن يصلي خلفه ولو كان بهذه الصفة، لكن يبين له الإمام أن عليه أن يحسن القيام بهذه قراءة الفاتحة، وأن يتقن ذلك حتى ينتفع ويفيد الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من شروط التوبة أن الإنسان يندم على ما صدر منه، لو ما ندم على كل الأشياء بأن حاول أن يندم ولكنه ما قدر، فماذا يفعل؟ لا شك أن شروط التوبة الصحيحة أن يترك الذنب، يقلع عنه، ويندم على ما حصل منه من فعل، وأن يعزم على أن لا يعود لذلك العمل. هذه شروط ثلاثة لا بد منها. والشرط الرابع: إذا كان ذلك الذنب بأخذ ماله إنسان معصوم أو سفك دمه، أن يقضي ما عليه من حق، وإن كان سفك دم أن يمكنهم منه، لا بد من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شخص شيعي يقول بأن الأئمة يعلمون الغيب، ثم إن شخصا آخر قال لهذا الشيعي: أنت كافر، فهل يلزم الشخص الذي كفر الشيعي أن يتوب من تكفيره؟ أولا، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من ادعى أن أحدا يعلم الغيب فهو كاذب. فإن كان هذا الشيعي يستغيث بالأموات، بعلي رضي الله عنه وحسن وحسين وفاطمة وبقية ما يدعيه هؤلاء الشيعة أنهم الأئمة المعصومون، لكن ما الذي يغير هذا الشخص أن ينظر هل هو كافر ولا غير كافر؟ هو لا يتزوج منه ولا يزوجه، ينبغي أن يحرص على هذا الأمر على أي حال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إمام يقنط لصلاة الصبح، هل يجوز على المأمومين أو هل ينبغي للمأمومين أن يتبعوه أم عليهم السجود فقط؟ إذا كان هو الإمام فيصلون خلفه ولا حرج أن يقنطوا معه. النبي قنت وترك القنوت ولم يأمر بالامتناع عنه، وإنما هو ترك صلى الله عليه وسلم. والأصل عند السلف أن العمل على ما يستقر عليه الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه القنوت في صلاة الفجر، بنوازل أو غيرها. فمن كان في مثل هذه الحال فقنت معهم فلا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لو أن الإنسان دخل المسجد بعد صلاة العصر هل عليه أن يصلي ركعتين لتحية المسجد؟ إذا دخل المسجد وهو يريد أن يجلس فيه في المسجد فإنه يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس الداخل حتى يصلي ركعتين، ويكون أداء هذه الصلاة أنها صلاة من ذوات الأسباب، كالذي يأتي ويطوف بالبيت الحرام بعد العصر يصلي ركعتين، كالذي يدخل المسجد وقد صلى العصر وأقيمة الصلاة وهو حاضر يصلي معهم، والصلاة معهم له نافلة والحضر الصحيح. ولعل ما يأتي من الأسئلة يكون هو الأخير الليلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال نختم به هذا اللقاء. يقول السائل: في صلاة الجنازة يصلي الإمام وبينه وبين المأمومين جدار يفصل بينهم وهم يسمعون صوته، هل تصح هذه الصلاة؟ نعم تصح هذه الصلاة. الأولى أنهم يشاهدون، وإذا كان وضع الجنازة في موضع يحول بين المصلين وبين ذلك الموضع الجدار، والإمام يذهب ليقف بين يدي الجنازة، الجنازة بينه وبين القبلة ويصلي عليها وهم يسمعون، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، باسم الإخوة جميعا هنا في مسجد الفرقان بستوكهولم السويد وكذا غرفة الزاد النبوي، نشكر لكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك في الجميع. بارك الله فيكم وبارك.